بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثالث من مجالس شرح علم مصطلح الحديث، وذلك من خلال متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للإمام ابن حجر رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين، آمين. كنا انتهينا إلى قوله: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد مثن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. وفرقنا بين الشواهد والمتابعات والاعتبار، وقلنا إن الاعتبار ليس هو ماذا؟ قلنا إن الاعتبار ليس هو أو ليس قسيما للشواهد والمتابعات، ليس قسيما للشواهد والمتابعات. المتابعات أن يكون الحديث واحدا وتحدث المتابعة التامة أو القاصرة النسبية في السند في حديث واحد، يعني له صحابي واحد، خلاص. أما الشواهد فهي هو حديث آخر، يعني يرويه صحابي آخر، هذا هو معنى كونه حديثا آخرا. هذا هو معنى كونه حديثا آخر، يرويه صحابي آخر، خلاص، يرويه صحابي آخر بمعناه ولفظه أو قريب من المعنى واللفظ، فهذا يسمى شاهد. تقول: هذا الحديث له شاهد، يعني له حديث آخر يؤيده، هذا الحديث له متابع، فأي له أشياء تتابعه، نعم، أو له أسانيد تتابعه، فهو نفس الحديث. تقول: هذا السند أو هذا الراوي له من تابعه، فهذه الشواهد المتابعات. أما الاعتبار أو الاعتبارات فليست قسيما لهذا، ليست شيئا ثالثا، هو عملية البحث، هيئة البحث عن الشواهد والمتابعات. أنت تبحث عن شواهد ومتابعات، أقول لك: ماذا تفعل؟ تقول: أعتبر. فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني قس نفسك عليه. فالاعتبار هو القياس هنا، نعم. تبحث عن النظير لتلحقه به لتقويه به، والغرض من الشواهد والمتابعات التقوية، الغرض من الشواهد والمتابعات التقوية. ثم تعرض ابن حجر رحمه الله تعالى إلى باب هو يتعلق بالمقام الأول بعلم أصول الفقه. تعرض الآن إلى باب هو يتعلق بالمقام الأول بعلم أصول الفقه، وهو باب الجمع والترجيح، باب الجمع والترجيح. فقال: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم. المقبول يعني الحديث الذي يقبل. أسألكم: ما هو الحديث المقبول؟ يعني ما أنواع الحديث المقبول؟ ها، على ضوء ما درستم من قبل. ما الحديث المقبول؟ لا أقول تعريفه، لا، ما هو، كم هو، ما أنواعه، أسماء أنواعه فقط. نعم، صحيح وحسن لذاته، وأيضا معه صحيح لغيره. الصحيح هذا هو الصحيح لغيره، ثم معه الصحيح لغيره والحسن لغيره أيضا، خلاص. لكن الحسن لغيره لا يظهر إلا إذا عرفت الضعيف المنجبر، صح؟ الحسن لغيره لا يظهر إلا إذا عرفت الضعيف، ونحن لم نتناول الضعيف بعد. نعم، طيب. يقول: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أو لا وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. مرة أخرى قال: ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، أو لا وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. قلت لكم: هذا يتعلق بالمقام الأول بعلم أصول الفقه، باب الجمع والترجيح. ومن الجدير هنا أن أذكركم بشيء قلته من قبل، أذكركم بأن الكلام في بعض أبواب علم المصطلح هو يخضع لمذهب المؤلف إن كان شافعيا أو حنفيا، يخضع لمذهب المؤلف، وأكثر الذين ألفوا في علم مصطلح الحديث هم من الشافعية، فجزاهم الله تعالى خير الجزاء عن هذه الأمة. أكثر الذين ألفوا في علم مصطلح الحديث هم من الشافعية، بل لا نكاد نجد كتابا في علم مصطلح الحديث متداولا يعنى به للتدريس في علوم الحديث إلا ويكون مؤلفه ماذا؟ شافعيا. إلا ويكون مؤلفه شافعيا. فابن الصلاح شافعي الذي ألف المقدمة، هذه المقدمة التي تعرف بمقدمة ابن الصلاح هي الشمس التي يدور حولها كل الكتب وكل المصنفات في علوم الحديث تقريبا، التي عليها الاعتماد، يضعون عليها الفوائد، يشرحونها، ينظمونها عليها، يعني هي قبلة وكعبة هذه المؤلفات. نعم. فابن الصلاح الذي ألفها شافعي، النووي شافعي، السيوطي شافعي، النووي صنع المختصر الذي شرحه السيوطي في تدريب الراوي، زين الدين العراقي شافعي، ابن كثير شافعي، ابن حجر شافعي. هؤلاء المذكورون هم رؤوس المؤلفين في علم المصطلح وكلهم شافعية. وقد نبهتكم حين الكلام على المرسل، على مرسل التابعي في علم أصول الفقه، لو تذكرون حينما تكلمت على مرسل التابعين في علم أصول الفقه، تكلمت عن أن هذا مخالف لماذا؟ للمعروف في كتب مصطلح الحديث. حينما تعرفت مرسل التابعي قلت لكم هذا مخالف، حينما تكلمت في هذه الأثناء يعني قلت لكم هذا مخالف للمعروف في كتب مصطلح الحديث، لأن أصحابها شافعية، والشافعية لهم في الحديث المرسل مذهب معروف مؤسس على ما وضعه الشافعي رضي الله عنه من شروط قبول المرسل. لو تذكرون هذا قلت لكم الشافعي وضع شروطا خالف بها الجمهور وأنهم كانوا يقبلون هذه المراسيل، واضح. فمهما كثرت الكتب، مهما كثرت الكتب في علم مصطلح الحديث، ولو صارت بالآلاف، طالما أن مؤلفها شافعي فهو يذكر مذهبه، وهذا لا ينفي وجود المذاهب الأخرى، نعم. وهناك تناولنا طرفا من الخلاف، وكذلك أنبهكم هنا على هذا الأمر. فما يعرض هنا في هذه مسألة مختلفة الآن، قضية الجمع والترجيح، الذي يعرضه ابن حجر هنا رحمه الله، ربما تجدون مثله في مصنفات أصول فقه الشافعية أو غير الحنفية، عموما. أما أصول فقه الحنفية فتدرسون فيها ما يختلف نوع اختلاف عن هذا، وهناك اختلاف كما سأتعرض الآن، هناك اختلاف في الشكل، في الاصطلاح، يعني متى نستعمل الاصطلاح، متى نستعمل كلمة التعارض. البعض يظن أن الحنفية ليس عندهم ما يسمى بالجمع بين الأدلة، يعني أن يؤول هذا على وجه وهذا على وجه. كيف ذلك؟ ألم نتعرض في علم أصول الفقه إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الغسل، غسل إناء 7 مرات، وأنه أفتى وعمل بالثلاث؟ تذكرون هذا الكلام؟ قلنا إنه روى حديث، روى الحديث الصحيح الذي فيه الغسل 7 مرات، إحدهن أو آخرهن بالتراب، صحيح؟ تذكرون هذا؟ وقلت لكم هذا مما رد هذا الحديث وعليه مذهبنا، ماذا؟ أنه أفتى بالثلاث غسلات وعمل بالثلاث. وذكرت هناك أن الطحاوية رحمه الله تعالى أخذ بفتواه وبعمله، وقال نقدم فتواه وعمله على ما رواه، لا نقول هكذا بيسر إنه يعني خالف وإنه كذا وإنه يعني خالف ما روى، الحجة فيما روى لا ما روى، لا، ليس كذلك أبدا. أبو هريرة رضي الله عنه روى حديثا، وأبو هريرة هو أبو هريرة، هو الصحابي، والأصل عدالة الصحابة، روى حديثا واضحا في 7 غسلات، صحيح؟ ثم وجدناه يفتي بالثلاث، ووجدناه يعمل بالثلاث، نقول هنا هذا يرجح أن السبع عنده ليست معتبرة، إما منسوخة. ولو تذكرون ما هو الوجه الآخر، أختبركم الآن، ما هو الوجه الآخر؟ ها، ما هو الوجه الآخر؟ يعني نقول إما أن يكون منسوخا وإما ماذا؟ ذكرت هذا الوجه، التأويل، تأويل بماذا يعني؟ وإن لم يكن نسخ فتأويل، تأويل بماذا؟ ألم نقل غير الظاهر؟ كيف يعني أنت تحوم، أنت تحوم، أنت تتماكر، تقول تأويل غير الظاهر، كل هذا ها ها بعدين، ها ثم ماذا؟ أنت تتماكر الآن، تقول تأويل غير الظاهر، ما هو هذا التأويل؟ ما هو هذا غير الظاهر؟ ها ما هو؟ ألم نقل إنه قد يحمل، قد نقول يعني إنه قد نقول إنه يرى النسخ أو يرى الغسلات، ها يرى الغسلات الأربع من السنة وليس من الفرض الذي يطهر به الإناء، يراه مستحبا ولا يراه واجبا، قلنا هذا. نعم أذكر جيدا. طيب إذن عندنا هنا تأويل، أليس كذلك؟ عندنا جمع، عندنا جمع، عندنا تفسير، عندنا تأويل. ولكن الذي يظهر عندنا في الكلام عند الحنفية ماذا؟ أنه إذا وقع التعارض، إذا وقع التعارض نصير إلى النسخ. ها إذا وقع التعارض فالمصير إلى النسخ، نقول النسخ مباشرة. فيظن أن التعارض عندنا بمجرد أن يقع التعارض نقول بالنسخ. طيب ما هي الفكرة قد التعارض؟ سأتعرض لها، لكن أبدأ في كلامه يعني في تفسير كلامه حتى لا أخذ من الوقت. نعم. يقول ابن حجر إن الحديث المقبول سواء كان صحيحا لذاته أو لغيره، حسنا لذاته أو لغيره، هذه أنواع الحديث المقبول، إن لم يعارضه شيء من دليل آخر كان محكما يعمل به دون إشكال. فإن عارضه دليل مثله، يعني معتبر مثله، صحيح مثله أيضا، لا نقول هنا حديث صحيح ضعيف، لا، هذا حديث صحيح وهذا حديث صحيح، هو مثله في ذلك. إن عارضه حديث مثله كذلك في هذا فإنه يجمع بينهما، يعني ينظرون في الجمع بين الدليلين، لأن الأصل إعمال الدليلين. ألم نقل نحن كذلك إن الأصل إعمال الدليلين؟ ألم نقل إن الأصل هو العمل بالظاهر على حاله، بالمطلق على حاله وبالمقيد على حاله؟ ألم نقل هذا؟ ألم نقل إننا نقول بترك العمل بالظاهر على حاله مع أنه قد وقع ما يهم التعارض بوجه ما، بوجه ما؟ ها؟ طيب. فقالوا هنا بالجمع بين الحديثين، إذا وقع التعارض بالجمع نقول إذا وقع التعارض بين حديثين صحيحين قالوا بالجمع بين الدليلين فيعمل بهما جميعا، يعمل بهما جميعا، يعني إذا صلح الجمع، إذا أمكن المصير إلى الجمع. وهذا هو ما يشتهر بمختلف الحديث، وفيه مصنفات مختلف الحديث، يعني ما يختلف من الحديث فيؤول فيجمع بينهما، وهذا ما قاله ابن حجر، هذا ما يعرف بمختلف الحديث. هناك مصنفات مشهورة جدا في هذا الباب، باب مختلف الحديث، كتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، لكن لعل كتب الإمام الطحاوي الحنفي، ليس لأنه حنفي لا، ولكن هذا واقع، لعل كتب الإمام الطحاوي الحنفي هي الأعلى في هذا الباب، له شرح معاني الآثار، وله مشكل الآثار. نعم هذه الكتب فقهية دقيقة جدا. فعلى اشتهار مختلف الحديث لابن قتيبة، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، لكن لا يبلغ ما يقوله الطحاوي وما ستره الطحاوي. انظروا في هذا بأنفسكم. ترون هذا؟ نعم. طيب، فإن لم يمكن الجمع بين الحديثين، فإن عرف التاريخ، يعني بقى عرفنا المتقدم والمتأخر، فالمتعين العمل بالنسخ هنا، لأنه ماذا يقول في المتن؟ أو ماذا يقول؟ يقول فإن أمكن الجمع فهو مختلف، أو لا، يعني إذا لم يمكن الجمع، أو لا، يعني أو لا يمكن الجمع، ماذا يعمل؟ قال وثبت المتأخر، يعني علمنا التاريخ، علمنا بالمتأخر، ثبت المتأخر يعني ثبت علمنا بالمتأخر، ثبت وصف التأخر لأحدهما، قال فهو الناسخ والآخر المنسوخ، الذي جاء متأخرا يعني جاء بعد، جاء الأخير خلاص، هذا ناسخ، والقديم منسوخ. هذا واضح، واضح جدا. طيب، هذا إذا عرف التاريخ خلاص. طيب، فإن لم يمكن القول بالنسخ، إن لم يمكن القول بالنسخ لعدم العلم بالمتقدم والمتأخر، ماذا نفعل هنا؟ قال هكذا، قال نعم، ماذا قال؟ وإلا فالترجيح ثم التوقف، وإلا فالترجيح ثم التوقف، يعني رجحنا بوجه من وجوه، من وجوه الترجيح، رجحنا بوجه من وجوه الترجيح، يعني ننظر في النصين ونرى ما يقوي واحدا على الآخر في المتن أو في الإسناد، يعني كأن يكون الحديث في صلاة الجماعة مثلا، الحديث يكون في صلاة الجماعة، فنرجح الحديث الذي يرويه رجل على الذي ترويه أنثى مثلا. لماذا؟ لأن الرجل أضبط وأسمع لحديث في صلاة الجماعة من المرأة، وكذلك أو احتمال سماعه أكبر، وكذلك لو حكى حكما عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يشهد الجماعة، بينما النساء كنا في الحجرة. وهناك تأويل آخر قالوا بل هذا تقبل فيه، تقبل فيه أخبار النساء أكثر من الرجال، تخيلوا هذا يقلب الآية، موجود هذا وتكلمت عليه في كتاب صفة الصلاة على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. في ماذا؟ قالوا إذا تحدثت المرأة عن الجهر وعدم الجهر وهي في الغرفة بعيدة، ومع ذلك أدركت أحكام الجهر وعدم الجهر خلاص، فهذا يعني أن الأمر عندها أوضح وأن كلامها أوثق، لأن الرجل القريب جدا قد يختلط عليه السر مع الجهر، يعني أو هو أقرب إلى الخلط، يعني أقرب إلى الخلط، بخلاف المرأة إذا كانت في حجرتها في آخر المسجد ومع ذلك أدركت حكما، أدركت فعلا في الجهر، فمعنى هذا أن الجهر وقع فعلا بزيادة جدا، حتى أنها سمعته في الحجرة ولم يكن هناك مذياع، لم يكن هناك مكبرات صوت. فهمتم؟ أخوكم يقول ماذا إذا لم يكن هناك وجه من وجوه الترجيح؟ قاله ابن حجر، لماذا تتعجل؟ قال ثم التوقف، ثم التوقف، ها؟ يعني من وجوه الترجيح مثلا أن يكون الحديث في أحكام النساء مثلا وترويه أنثى، وهو في أحكام النساء ترويه أنثى ويعارضه ما يرويه رجل، يقدمون أو حديث مس الذكر مثلا، بعضهم الحديث الذي ينفي مس الذكر ترويه، يعني حديث هناك حديثان، حديث ينفي مس الذكر إن هو إلا بضعة منك ينفي أن يكون ناقضا للوضوء، وحديث ما مس ذكره فليتوضأ، حديث ترويه أنثى وحديث يرويه رجل، كان أحد المرجحات أن هذا الحديث ينبغي أن يرويه الرجل وأن يكون موجها للرجال أكثر من أن يكون موجها للنساء، فرجح بذلك أحد الحديثين. واضح؟ فهذا وجه من وجوه الترجيح. إذا عدم أي وجه من وجوه الترجيح، إذا عدم، ما الحل هنا؟ ما الأمر؟ كيف يكون؟ قالوا نتوقف، لا نعلم شيئا، نقول الله أعلم، لا نعلم خلاص، لا نعرف الحكم، لا يضرنا، إذا لن نهتدي إلى وجه من وجوه الترجيح هنا، نتوقف، نتوقف عن إصدار حكم حتى يتبين، لا نقول خلاص الأمر أغلق، لا، نتوقف الأمر حتى نتبين. فهذه مراحل ذكرها ابن حجر عند وقوع المعارضة المعتبرة. المرتبة الأولى أو العمل الأول الجمع، قال فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث. الثانية النسخ، قال أولى يعني إذا لم يمكن الجمع، وثبت المتأخر يعني علمنا التاريخ فهو الناسخ، والآخر المنسوخ، يعني المتأخر هو الناسخ والمتقدم منسوخ. المرتبة الثالثة أو المرحلة الثالثة الترجيح، قال وإلا يعني إن لم يمكن النسخ فالترجيح يعني هو المتعين، ينبغي أن ننسخ أن نرجح ببعض، ووجوه الترجيح يذكرها الفقهاء في تفاصيل الكتب والكلام. نعم. الرابعة والأخيرة التوقف، قال ثم التوقف، أي ثم يكون التوقف آخر مرحلة إذا لم نقدر على الترجيح. وتلاحظون أن للكلام هنا كله مدخل في أصول، بل هو أصول الفقه، الكلام هنا كله كلام في أصول الفقه، والأمر في العرض والترتيب مختلف عنه نوعا عند الحنفية، بل مفهوم التعارض نفسه مختلف نوعا. لماذا؟ لأن نحن كحنفية لا نثبت كلمة التعارض أصلا إلا إذا لم يمكن الجمع. انتبهوا إلى هذا جيدا. الحنفية لا يقولون التعارض أصلا إلا إذا إلا بعد عدم ما يسمى الجمع. فإن كان هناك هذا الذي يسمى الجمع فلا تعارض، وإنما نتكلم على التعارض، نحن حنفية نتكلم نقول هذان الحديثان تعارضا، متى؟ في المرحلة التي لا يصح فيها أصلا شيء إلا الترجيح. إذا التقينا قلنا في هناك تعارض فالترجيح مباشرة. فالبعض يفهم من هذا ماذا؟ يفهم من هذا أننا كحنفية نقول بمجرد أن يقع التعارض رجح يلا إلغي الدليل وخذ دليل الثاني. لماذا؟ لأنه ربما عنده تحسس، تجاه الحنفية أنهم لا يأخذون بالدليل. أنا لا أدري، هذه كلمة لا يأخذون بالدليل هذا تكفر الحنفية، الحنفية يقدمون آراءهم على السنة، هذه تكفر الحنفية، الحنفية يقدمون آراءهم على السنة، هذا يكفر به الحنفية، أبو حنيفة كذا يرد الآثار، هذا يكفر به أبو حنيفة أصلا. هل تعي ما تقول؟ هذا يكفر به، أبو حنيفة أو الحنفية يقدمون القياس على الحديث الآحاد، هل تعي ما تقول؟ أيضا القياس على ماذا؟ السؤال هنا، يقدمون القياس على ماذا؟ على حديث الآحاد. القياس يستلزم وجود المقيس، والمقيس عليه، يستلزم وجود المقيس والمقيس عليه، أي الأصل والعلة، الأصل والفرع، ويستلزم وجود العلة ويستلزم وجود الحكم. بمجرد أن تقول القياس، أركان القياس التي عرفتموها، الأصل والفرع يعني المقيس عليه، والمقيس والعلة التي هي الوصف المناسب للحكم، والحكم. فإذا وجد الوصف المناسب للحكم في الفرع ألحقناه بالأصل في إثبات الحكم، هذا هو القياس الذي عرفتموه. طيب أنت تقول يقدمون القياس على الحديث، على الأدلة من الشرع. طيب أنا أفهم هنا، أنت عندك عقل وأنت تقول هذا الكلام، يقدمون القياس على ماذا؟ يعني القياس على ماذا يقدمونه؟ على الحديث. إذن أنت هنا تجد نفسك مضطرا إلى أن تقول بتفصيل، عليك إذن أن تسمع تفصيل الحنفية في هذا. متى يفعلون ما تراه أنت تقديما للقياس على الأحاديث؟ تستطيع أن تقول إجمالا حينما يكون قياسا قويا جليا، ويكون المقيس عليه قويا جدا، ويكون الحديث الآخر حديث آحاد لا يقوى في دلالته وقوته في مقابلة وفي مناظرة هذا القياس الأول. هنا في حالات معينة يقولون بتقديم القياس على الأخذ بهذا الأثر، يقولون هذا قياس قوي يظهر أن هذا الفرع يدخل في هذا الحديث، هذا المعنى قوي، هذا القياس قوي أقوى من دلالة الحديث الآخر المستقل على هذا الفرع. واضح؟ إذن القضية هكذا. فهم يقولون الحنفية مجرد أن يقع عندهم التعارض لا يجمعون، يرجحون فقط. يعني ما تعلمون ما معنى الترجيح؟ الترجيح هو إسقاط أحد الدليلين واعتباد الآخر، هذا هو الترجيح. أنت إذا رجحت ماذا تفعل بالترجيح؟ تسقط أحد الدليلين وترفع الآخر. فيقولون بمجرد وقوع الدليل عند التعارض عند الحنفية يسقطون دليلا ويعملون بالآخر ولا يحاولون الجمع. واقعهم كله يكذب ذلك، بل كل ما قد تخالفهم فيه عندهم تأويلات هي وجوه جمع في النهاية. ولكنك لم تفهم اصطلاح الحنفية. الحنفية لا يقولون بالتعارض إلا بعد أن لم يمكن الجمع بين الدليلين، لأن الجمع بين الدليلين هو عمل بالدليلين. فيقولون إذا لم يمكن العمل بالدليلين صرنا إلى الترجيح. انتبه، يقول الحنفية إذا لم يمكن العمل بالدليلين صرنا إلى الترجيح، صرنا إليه. إذن ما معنى إذا لم يمكن العمل بالدليلين؟ يعني إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين في العمل، يعني أن يكون هذا في جهة وهذا في جهة، هذا له تأويل وهذا لا تأويل، بحيث لا يتعارضا في الحقيقة. هذا معنى قولهم إذا لم يعمل بالدليلين فتعارضا وقع لزم الترجيح. فالتعارض عندهم في استعمالهم لا يقع إلا بعد أن لم يمكن الجمع بين الدليلين. فهمتم؟ فهذا أمر اختلافين في الألفاظ فقط، في الألفاظ، لا أنهم كلما وقع التعارض رجحوا. إذن سيلقون كل السنة تقريبا، أكثر السنة سيلقونها، وهم لا يفعلون هذا. وأقوى شيء عندهم هو الجمع بين الأدلة. الحنفية من أمهر الناس في الجمع بين الأدلة. ترى دليلين تقول لا أدري كيف سيخرجون من هذه الورطة، وتقرأ وتتعجب كيف سيخرجون من هذه الورطة. عندهم فقهاء أصوليون، إنما أنت اعتبرت هذه السمة السائدة في عصرنا، اعتبرت ماذا فقط؟ هذا ظاهر يا شيخ، هذا الحديث ظاهر، هذا الحديث، خذ الكلام. أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال أبو حنيفة وقال عمر، قال أبو حنيفة وقال نعم، لأننا ننسب مذهبنا جده عمر رضي الله عنه. فحتى لو انتهيت به إلى عمر يقول الحديث حجة على كل الناس، مذهبنا يرجع إلى ابن مسعود وعمر. سيحدثون تضاربا بين عمر وابن مسعود وبين السنة، كارثة بمعنى الكلمة. يحدثون تعارضا تضاربا بين عمر وابن مسعود وبين السنة. عمر كان من أفقه الناس ومن أقيس الناس، وحينما أرسل عبد الله بن مسعود إلى نحن نتكلم في الصحابة يا إخوان، حينما أرسل عبد الله بن عمر إلى أرسل عبد الله بن مسعود إلى الكوفة، قال وقد آثرتكم بابن مسعود على نفسي، يعني ما كان يريد أن يخرج ابن مسعود، لأن عمر رضي الله عنه كان يمنع الصحابة العلماء من الخروج من المدينة في عهده. فلما مات رضي الله عنه تفرقت الصحابة في الأمطار، لكنه كان يمنعهم، قطع الصوت. يعني سمعتم؟ نعم. حينما أرسل عبد الله بن مسعود عمر رضي الله عنه، حينما أرسل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى الكوفة، قال لهم قد أرسلت إليكم عمار بن ياسر أميرا. وعبد الله بن مسعود قال يا أهل الكوفة قد أرسلت لكم عمار بن ياسر أميرا، وعبد الله بن مسعود معلما ووزيرا، وقد آثرتكم بابن مسعود على نفسي. ها؟ فهو كان ابن مسعود كان لا يخالف عمر رضي الله عنهما، وعمر كان يحب ابن مسعود، وعمر كان يمنع الفقهاء العلماء من الخروج من المدينة. لم يخرج إلا القليل جدا من المدينة في عهد عمر، لأنه كان يمنع العلماء من الخروج، الصحابة العلماء الفقهاء، لأنه كان يجمعهم عند النوازل. لذلك كان يقع كثيرا الاتفاق على الآراء، لم يكن الخلاف كبيرا بين الصحابة. لكن لما مات عمر رضي الله عنه، لما استشهد رضي الله عنه، تفرقوا في الأمطار خلاص، يعني بعضهم جاء إلى الشام، بعضهم جاء إلى مصر، والذي ذهب إلى الكوفة، والكوفة نزل بها صحابة كثيرون جدا، الكوفة نزل بها صحابة كثيرون، العراق نزل فيها صحابة كثيرون جدا. نعم. فلا يمكن أن نحدث تضاربا بين، لا يمكن بهكذا بمنتهى البساطة واليسر نقول هناك تعارض بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين فتاوى هؤلاء الصحابة والحديث حجة عليهم إلى هذا الكلام. هذا الكلام ينبغي ألا نتساهل فيه هكذا. لا نقول إن الصحابي إن الصحابي لا يمكن أن يخالف الحديث، لا نقول هذا حتى لا يفهم هذا عنا، ولكن أقول ليس سهلا أن نقولها نحن هكذا. أن تأتي أنت ولم تدرس، لا أحدثكم أنتم يعني، وإنما الشخصية التي هي بهذا الشكل، يأتي ولم يدرس، ولم يدرس أصول الفقه، ولم يدرس كيفية استنباط الفتوى، ولم يدرس مذهب العلماء، ولم يدرس تاريخ الفقه وتاريخ حدوث المذاهب الفقهية، ولا يفهم شيئا من هذا، ثم يقول الحديث حجة على الصحابة وأنا أضرب بقول الصحابة عرض الحائط وأخذ بقول الحديث. أنت لم تفهم الحديث أصلا، هم الذين فهموا الحديث، أنت لم تفهم الحديث، أنت تحتج بفهمك أنت للحديث، وفهمك يوزن بك، إذن لا وزن له. أما الحديث فهمه فيوزن بفهم السلف رضي الله عنهم. والسلف من هم؟ يقولون أصحاب القرون الثلاثة الأولى. طيب، أبو حنيفة ولد سنة 80 من الهجرة ومات سنة 150. الإمام مالك ولد سنة 93 من الهجرة، يعني في القرن الأول أيضا. الإمام الشافعي ولد 350 من الهجرة ومات 204 عن 54 عاما. هذا الشافعي، كلهم في القرون الثلاثة الأولى، وأكثرهم في النصف الأول منها، وأبو حنيفة ومالك في الثلث الأول منها، في القرن الأول. فحينما تقول القرآن والسنة بفهم السلف، فمن هم السلف؟ تعارض، تناقض غريب. نعم. إذن هناك اختلافات حقيقية في قضية الترجيح والفتوى عند الحنفية، وهذه قلت لكم مسألة أصولية. هناك اختلافات حقيقية وهناك اختلافات اصطلاحية. نعم. يعني انتبهوا إلى هذا الكلام، ونبهتكم على قضية إن هذا ينتشر، لا تسير وراء مجرد القول وإن انتشر. يعني قضية أن الحنفية إذا وقع التعارض يرجحون فورا ولا يجمعون، ما مفهومك للتعارض أصلا؟ هذا هو، هذا كله غير معتبر. انتشار هذا الكلام بين العامة وبين أنصاف المثقفين هذا غير معتبر، بل انتشاره بين العامة دليل أو مظنة خطئه، إذا صح التعبير أو إذا صح الكلام. انتشار الشيء بين العامة مظنة خطئه، مظنة للشك فيه، أن ينتشر بين العامة. نعم. ثم شرع رحمه الله تعالى ابن حجر، شرع يتكلم على المردود كما تكلم على المقبول. هو تكلم على المقبول، انتهى بقوله ثم التوقف، ثم قال ثم المردود. هنا يتكلم على أسباب الرد، أسباب الرد، انتبهوا. طبعا المردود هو الضعيف بأقسامه، أقسامه كثيرة، هناك الضعيف، هناك المنكر، هناك كذا، مصطلحات كثيرة ستأتي معنا، كثيرة جدا ستأتي معنا. حينما تكلم على المقبول، ماذا قلنا في المقبول؟ هو الصحيح لذاته، هذا رأسه، الصحيح لذاته، ما هو؟ ما اتصل سنده، وكان رواته عدولا، وكان رواته ضابطين حفاظا، وكان خاليا من الشذوذ، وكان خاليا من العلة. انتبهوا إلى هذا الكلام جيدا حتى تنتبهوا إلى خريطة المتن وإلى كيف يسير المتن. الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، هذه شروط ثلاث. ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، خلاص، مع انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط مع انتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. إذن حينما يتكلم على المردود ماذا سيفعل؟ سيطعن في كل واحد من هذه الشروط، خلاص. حينما يتكلم على المردود سيتم الطعن في كل واحد من هذه الشروط، فيبدأ هنا بالكلام على ماذا؟ يبدأ بالكلام على المردود، فيقول، يبدأ بالكلام على السقط في الإسناد، وبعده الطعن، لأن الطعن يتناول العدالة والضبط، فهذه أول شروط ماذا أول شروط الحديث الصحيح أو ما عليه مدار التضعيف والإسقاط للحديث. يقول: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن في راو. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك. فالأول المعلق والثاني المرسل. مرة أخرى يقول: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن في راو. فالسقط إما أن يكون من مبادئ أو من مبادئ السند من مصنف، مصنف يعني مصنف الكتب يعني كتاب كالبخاري ومسلم والنسائي وأبي داود وابن ماجة وهكذا، نعم، من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك. فالأول المعلق والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فهو المنقطع. والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فهو المنقطع. لو نظرنا إلى الرد، إلى الرد يعني أي عدم قبول الحديث من الناحية الحديثية التي نعنى بها في هذا العلم، فإننا نجد الطعن يقع لأحد أمرين. الأول السقط في الإسناد، وهذا يتعلق بشرط الاتصال، هذا يتعلق بشرط الاتصال، الطعن في الإسناد. الثاني الطعن في الرواة، في الراوي يعني، وهذا يتعلق بشرط العدالة والضبط، يتعلق بشرط العدالة والضبط. ولا تقل هنا وأين الشذوذ وأين العلة، لماذا؟ لأنهما يرجعان أيضا إلى شيء مما مضى، لكن فيهما خفاء ووضوح، فيهما خفاء ووضوح، يعني قد يخفى الشذوذ وتخفى العلة على أحد، وقد تتضح لغيره، لكنها في الجملة خفية، في الجملة خفية. إذن فيهما في الشذوذ والعلة فيهما عدم وضوح، فيهما خفاء، فيهما خفاء، ولا تتضح لكل أحد، لا تتضح لكل أحد، فيها خفاء شديد، لكنها أيضا تتعلق بالسقط في الإسناد وبالطعن في الراوي. كله يدور حول هذه الشروط الثلاثة الأولى، ولذلك هذه الشروط الثلاثة الأولى شروط ثبوتية لا انتفائية، يعني حتى يصح الحديث لا بد ماذا؟ لا بد من اتصال السند، ولا بد من عدالة الراوي، ولا بد من ضبط الراوي. كان الأصل أن يكتفى بهذا، ولكن لا، هناك ما يطرأ على هذه الشروط لابد من نفيه، فلابد من نفي الشذوذ ونفي العلة. تكلمنا في الشذوذ أليس كذلك؟ تكلمنا في الشذوذ وقلنا أن يخالف الثقة الثقات، وهذا يتعلق أيضا بالرواة، بقضية الحفظ والترجيح في قضية الحفظ، وقضية الحفظ هي الشرط الثالث الضبط. والعلة كذلك قد تكون في الشرط الراوي وقد تكون في السند، قد تكون في السند وقد تكون في الراوي نفسه، نعم. فالعلة بابها واسع جدا، العلة بابها واسع جدا. المهم أننا الآن حتى نتكلم ونتطرق إلى قضية الحديث الضعيف، يعني المردود الذي لا يقبل بكل أنواعه، بكل أسمائه، فيدور كلامنا حول ماذا؟ السقط في السند، يعني الطعن في اتصال السند الذي هو الشرط الأول من شروط الصحة، وحول الطعن في عدالة الراوي، يعني الشرط الثاني من شروط الصحة، والطعن في ضبط الراوي الشرط الثالث من شروط الصحة، نعم. فالسقط لو كان من أول السند، يعني من تحت، يعني من الأقرب إلينا نحن، فالأول هو الأقرب لنا، الأول هو الأقرب إلينا نحن، آخره هو الذي يقترب من الصحابي. فلو كان السقط من أول السند فهذا يسمى في علم المصطلح المعلق، لو كان السقط في أول السند هذا يسمى في علم المصطلح المعلق، ولو كان السقط بعد التابعي فهذا هو المرسل في علم المصطلح الحديث. وظاهر لكم الآن أنه يختلف عن المرسل الذي درسناه في علم أصول الفقه، ها؟ ولو كان السند من أثناء السند فهو المنقطع. مرة أخرى، السقط لو كان من أول السند، يعني من تحت، من عند المصنف، من عند المصنف ماذا قال هنا؟ قال إما أن يكون من مبادئ السند، يعني من أول السند، أوله يعني أوله بالنسبة لنا احنا، خلاص أوله بالنسبة إلينا، بالنسبة إلينا من جهة من يروي عنهم صاحب كتاب السنة، يعني الكتاب المصنف في جمع الأحاديث، المسند في الأحاديث، خلاص. فهذا يسمى المعلق. لماذا؟ لأنه علق من فوق وسيب من أسفل، ففرق معلق زي البندول، بندول الساعة، بندول الساعة كده، هو مثله تماما، هو معلق، يسمى معلق، خلاص. طيب، وإذا كان من أول السند، يعني من فوق، من فوق، من قديم، من فوق، هذا يسمى ماذا؟ يسمى المرسل، من عند، من بعد التابعي، يسمى المرسل. نعم. وإذا كان من أثناء السند، في أي جزء من السند يسمى المنقطع. المنقطع في أي جزء من أثناء السند، ليس من أول السند وليس من آخره، لا، في أثناء السند يسمى المنقطع. فمن أوله معلق، ومن آخره مرسل، ومن أثنائه في أي مكان منقطع. وهذا هو معنى قوله أو غير ذلك. قال أو غير ذلك، أو غير ذلك يعني بعد ذلك. قال الثالث إن كان باثنين فكذا وكذا، فإلا فهو المنقطع. نعم، لأن غير الأول وغير الآخر يشمل كل السند ما عدا الأول والآخر. فانتبه إلى ألفاظ العلماء هنا، ولا تأخذها هكذا كالمعهود في استعمالتنا نحن. الأمر في النهاية سهل إن شاء الله. قضية الصلاح، الصلاح لابد أن يفهم، قضية الصلاح لابد أن يفهم، لكن لابد أن تنتبه إليه. نعم، ولكن انتبه، انتبه، يكون الثالث منقطعا. نحن قلنا الثالث يعني في أثناء السند، يكون منقطعا لو كان الساقط واحدا فقط. أما لو كان الساقط راويان على التوالي، يعني وراء بعضهما، فهذا معضل. والإعضال هو ماذا؟ هو سقوط راويان متواليان، سقوط راويان متواليان، سقوط الإعضال هو سقوط راويين متواليين في أي مكان في السند، هذا هو الإعضال. الإعضال سقوط راويين متواليين في أي مكان في السند. المهم هو أن يكون الموضع واحدا. ومن هنا تعلم أنك يمكن أن تقول معلق معضل، حديث معلق معضل. متى تقول معلق معضل؟ إذا حذف الراوي راويين من أول السند، فهو معلق لأن السقط كان في أول السند، وهو معضل لأن السقط كان، لأن السقط كان راويين، خلاص، في موضع واحد، فهو معلق معضل. لكن إذا كان في أي مكان آخر في السند فهو معضل فقط، معضل فقط. ولو كان الساقط واحد فهو منقطع، منقطع. ولو واحد من أول السند فهو معلق فقط لا معضل، معلق فقط لا معضل. نعم. ولو من الآخر، من الآخر فهو مرسل، لو الساقط من الآخر فهو مرسل. نعم، قلت لكم هذا يسمى علم المصطلح، فكله مصطلح، الصلاحات، الصلاحات. نعم، تقول معلق معضل إذا حذف الراوي، إذا حذف الراوي راويين من أول السند، فهو معلق ومعضل في نفس الوقت. وإذا كان في أي، إذا حذف راويين من أي مكان في السند يسمى معضلا، معضلا، ولا يمنع عنه وصف الانقطاع أيضا يعني في الأصل. نعم، ولو واحد في أول السند لا يسمى منقطع، هذا يسمى معلق فقط. لكن اثنان من أول السند هذا معضل معلق، معضل معلق. نعم، ولو واحد من الآخر فهو مرسل، مرسل. طب لو حذف راويين كذلك أيضا يوصف بأنه معضل بالإعضال، لأن الإعضال هو الإرهاق، هو الإتعاب، هو الإجهاد، أن الأمر يستشكل. فوقوع راويين من أي مكان هذا يحدث إشكالا ويحدث إرهاقا، وقوع راويين من أي مكان هذا يحدث، يحدث إرهاقا. نعم، وانتبهوا لأن المراد من حذف راويين في الإعضال حتى يتحقق وصف الإعضال، المراد من حذف راويين يعني ما لا يقل عن راويين. فإن كان الساقط ثلاثة رواة على التوالي فهو معضل أيضا، معضل أيضا. والمعلق العبرة فيه هي الحذف من أول السند بقطع النظر عن عدد المحذوف، بقطع النظر عن عدد المحذوف العبرة فيه الحذف من أول السند. نعم. ولذلك ذكر ابن حجر في من صور المعرض المعضل، ذكر ابن حجر من صور المعضل أن يحذف السند كله إلا الصحابي، أن يحذف السند كله إلا الصحابي. تخيلوا، ابن حجر ذكر من صور المعضل أن يحذف السند كله. إذن ليست قضية راويين فقط، لا، قضية راويين فأكثر يعني، وليس أقل من راويين. فذكر ابن حجر من صور المعضل أن يحذف السند كله إلى الصحابي، لكن لا يحذف الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي، ها؟ أو يحذف من روى عنه مباشرة فقط ويضيفه إلى من فوقه، لأن كل ذلك يصدق عليه أنه حذف من أول السند، كل هذا يصدق عليه أنه حذف من أول، فهذا كله معلق. إذا حذف من أول السند واحد فقط هذا معلق، لكن أكثر من واحد يكون معضلا. إذا حذف السند كله ماذا يكون؟ إذا حذف السند كله ماذا يكون؟ ها؟ يكون معضلا ويكون معلقا أيضا. إذا حذف من تحت، نعم. فهي قضية الصلاح، ولا وبعض المصطلحات تتعارض فلا تجتمع، وبعضها يجتمع، يعني بعضها تجتمع فيه الصفة، كان تقول المعضل المعلق كما قلت. نعم. والمعلق مردود، الحديث المعلق مردود، لأننا نجهل حال الراوي الذي حذف، أو نجهل حال الرواة المحذوفين، هذا هو الأصل والمتبادر. يعني فإن قال الراوي إنني، إن قال الراوي إنني أحذف، إنني لا أحذف إلا الثقات، يعني الأصل أن الراوي إذا حذف، إذا علق الحديث فهذا ضعيف. لكن هناك مسألة، إن قال الراوي إنني لا أحذف إلا الثقات، هنا تظهر عندنا مسألة أخرى وهي التعديل مع الإبهام. ما معنى التعديل مع الإبهام؟ يعني كالذي يقول حدثني الثقة، ونحن لا نعرف عين هذا الثقة، من هو هذا الثقة؟ الجمهور لا يقبلون هذا التعديل، وإنما يشترطون تسمية الراوي ومعرفة عدالته وضبطه. فهذه المسألة، إذا قال الراوي هنا أنا لا أحذف إلا الثقة، سواء كان معلق أو غير معلق، يعني كل ما حذف منه قال لا أحذف إلا الثقة، يحذفه لغرض آخر يختصر إلى كذا كذا، المهم أنه يقول لا أحذف إلا الثقة، تظهر عندنا هنا مسألة الإبهام مع التعديل مع الإبهام، يعني تعديل المبهم، هل نأخذ بكلامه أو لا نأخذ بهذا التعديل المبهم؟ الجمهور لا يأخذون، والبعض يأخذ بذلك. والمرسل مذكور في المردود لأننا لا نتأكد من أن المحذوف صحابيا، صحابي، لا نتأكد من أن المحذوف صحابي، ربما روى التابعي عن التابعي فيكون المحذوف تابعيا وصحابيا لا تابعيا فقط، والتابعي هذا يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيفا، ولو كان ثقة فيحتمل أن يكون قد روى الحديث عن تابعي آخر لا عن صحابي، وهكذا هكذا يقول ابن حجر هنا في شرحه يعني. ها؟ ولو تذكرون أننا نقبل هذا المرسل، لو تذكرون دراستنا في علم الأصول، نحن نقبل هذا المرسل، مرسل التابعي أو مرسل القرن الثاني كما قلنا، والجمهور يقبلونه، وكما قلت لكم هذا مذهب الشافعية، هذا لأنه لا يقبل لأنه يحتمل أن يكون الساق التابعي تابعيا آخر، وهذا التابعي قد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة، وإذا كان ثقة فإنه قد يكون روى عن غيره أيضا، وهكذا لا ننتهي. نعم، هذا مذهب الشافعية، والمصنفون في مصطلح الحديث كما قلت شافعية، المرسل عندهم مردود إلا بشروطه، وهو عند الجمهور مقبول. وأذكركم بما قلناه، قلنا لأن التابعين عدوج وهو الأصل فيهم، يعني كل هذا الذي ذكر نحن لم نعتبره، لماذا؟ لأن التابعين عدول وهو الأصل فيهم، ولو أسقطوا تابعيا فإنهم لا يسقطون إلا من يعلمون أنه لا يؤثر إسقاطه، وإنما يسقطون اختصارا فقط، فلم يكن قد استشرى الكذب في هذا الوقت، ولو أنه أسند إلى التابعي. هذا استدلال قلنا هناك لو تذكرون، قلنا استدلال عقلي، استدلال عقلي. قلنا إنه لو أسند إلى التابعي صدقناه لأنه عدل، يعني تابعي إذا أسند إلى التابعي صدقناه لأنه عدل. ها؟ فلأن نصدقه في إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يكون من باب أولى، لأن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم أخطر وأهيب للقلوب، فكيف أصدقه لو أسند إلى التابعي ولا أصدقه لو أسند للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الأصل والظاهر أن التابعين لا يروون إلا عن الصحابة، هذا هو الأصل والظاهر. الأصل والظاهر أن التابعين لا يروون إلا عن الصحابة رضي الله عنهم، إلى آخر هذه الأمور التي تناولناها حين درسنا علم أصول الفقه هناك. فقط أحببت تنبيهكم على ضرورة التفريق بين المقامين والانتباه لمذاهب المؤلفين، الانتباه لمذاهب المؤلفين حتى لا تفهم. إذا فكرت تقول هذا تناقض، نحن هنا أخذنا رواية التابعي فيها كذا وكذا وهناك قبلناها، فلا بد من أن أنبهك على هذا، لأنك درست أصول الفقه والأصل أنك لم تنس أصول الفقه، الأصل أنك ستقارن بين هذا وبين ما أخذته في أصول الفقه. نعم. وهناك بينت أيضا مذهب الشافعية والمعتمد عند المحدثين في قبول المرسل، وذكره هناك هذا ذكره هناك ألصق وأعلق بالمادة. فالمرسل يقبل عند الشافعي رضي الله عنه إذا كان من مراسيل كبار التابعين، وتحقق فيه مع ذلك أحد ثلاثة أشياء: أن يأتي من وجه آخر ولو كان مرسلا، أو يعضده قول صحابي أو قول أكثر العلماء، أو يكون من أرسل معروفا بأنه لو سمى لهم من أرسل عنه فإنه لا يسمى إلا ثقة، يعني أن يكون لا يرسل إلا عن الثقات، ومعروف هذا عنه. فلا بد من تحقق أحد هذه الشروط الثلاثة مع كون المرسل هو من مراسيل كبار التابعين، يعني هذا شرط ثابت لن يقبل مراسيل صغار التابعين، أن يكون من مراسيل كبار التابعين. وبعد أن يكون من مراسيل كبار التابعين يعتضد بأحد هذه الأمور الثلاثة: يعضده قول أكثر العلماء، أو يكون هذا المرسل معروفا أنه لا يسمي إلا ثقة، خلاص، أو ماذا قلنا؟ قلنا أن يكون أو يعدد، نعم قلنا أن يعدده قول الصحابي أو قول أكثر العلماء، نعم، وأن يكون من أرسل معروفا بأنه لا يرسل إلا عن ثقة، نعم. إذن يعدده قول الصحابي أو قول أكثر العلماء، نعم، ويكون إذا أرسل لا يرسل إلا عن ثقة، يكون معروفا بذلك، نعم، يكون معروفا بذلك. فهذه الشروط ثلاثة على البدل لا على الجمع، على البدل يعني، مع كونه من مراسيل كبار التابعين ليقل احتمال الرواية عن غير الصحابي. هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه في قبول المرسل. نعم. ثم بدأ يتكلم على السقط في السند، من حيث ماذا؟ الكلام كله على ما يخالف أو على ما يطعن في اتصال السند. بدأ الآن يتكلم على ماذا؟ على هذا السقط في السند من حيث الوضوح والخفاء، من حيث الوضوح والخفاء. ولكن بعد أن تستريحوا قليلا نبدأ مرة أخرى إن شاء الله. طيب نرجع. يقول: ثم السقط قد يكون واضحا أو خفيا. يقول ابن حجر رحمه الله، يقول: ثم السقط قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التأريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقية كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقه. نعم. مرة أخرى يقول: ثم السقط قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي، فالأول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتج إلى التأريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقية كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. الكلام لا يزال على أول شيء يصير به الحديث مردودا، وهو ماذا؟ وهو السقط في السند، السقط من السند. نعم. وهذا يخالف ماذا؟ أو هذا طعن في ماذا؟ هذا طعن في اتصال السند، هذا يضاد اتصال السند الذي هو أول شرط من شروط الحديث الصحيح. وفيما سبق، فيما سبق تكلمنا عليه من حيث مكان وقوعه، حينما تكلمنا على المنقطع وعلى المعضل وعلى المرسل وعلى المعلق، كان هذا من حيث مكان وقوعه. أما هنا فنتكلم عليه من حيث الوضوح والخفاء. فالسقط من السند إما أن يكون واضحا، يشترك كل المشتغلين بالحديث بمعرفته والوقوف عليه، يشترك كل المشتغلين به في معرفته والوقوف عليه، وإما أن يكون خفيا لا يعرفه إلا الحذاق الخبراء من أهل هذه الصناعة، والذين لهم اطلاع واسع جدا على طرق الحديث وتواريخ الرجال وتفاصيل تواريخ الرجال وعلل الأسانيد. أما الأول فهو الذي يدرك بعدم التلاقي. عندنا قلنا نوعان، الواضح والخفي. الواضح والخفي. النوع الأول الواضح هذا يدرك بعدم التلاقي، بمعنى أنه لم يدرك العصر أصلا، يعني الراوي الذي روى عن راو آخر هو لم يدرك العصر أصلا. يعني نطلع على تاريخ الراوي، نطلع على تاريخ الراوي، ونطلع على تاريخ من روى عنه الراوي، فنجد أن كل واحد منهما كان في جيل أو كان في زمان، يعني لم يحصل اتحاد في زمان وجودهما أصلا، كأن يكون الراوي المروي عنه قد مات قبل ميلاد الراوي الذي روى عنه. فهذا ظاهر لأنه ماذا؟ لأنه يعرف بمجرد الاطلاع على تواريخ الوفيات والمواليد للرواة. نطلع على تاريخ الوفيات وتواريخ المواليد للرواة، ولأجل ذلك احتاج الرواة أو النقاد في علم الحديث إلى نوع من الكتب، هي كتب التواريخ، أي الكتب التي تعنى بضبط الوفيات والمواليد للرواة وما يتعلق بذلك من أحوال الرواة وهكذا. وأشهر كتاب في هذا على الإطلاق هو كتاب التاريخ الكبير للبخاري رحمه الله، كتاب التاريخ الكبير للبخاري. وكذلك يشتهر كتاب مشاهير علماء الأمصار لابن حبان، مشاهير علماء الأمصار لابن حبان. ولكن يبقى ذلك في النهاية متيسرا واضحا، يعني يقدر عليه من يقدر على الاطلاع على أحوال الرواة. أما النوع الثاني الخفي فهو المشكلة فعلا. لماذا هو المشكلة؟ لأنه إما أن يروي الراوي عن شخص عاصره ولقيه وروى عنه فعلا، ولكن يروي عنه ما لم يرويه عنه في الواقع، فهذا هو المدلس، هذا هو المدلس. وإما أن يروي عن شخص قد عاصره ولكنه لم يلتقي به ولم يروي عنه شيئا، وهذا هو الذي يسمى المرسل الخفي، هذا هو الذي يسمى المرسل الخفي. انتبهوا، الحديث المدلس، المدلس هو الحديث الذي يرويه الراوي عمن عاصره وروى عنه فعلا، يعني هو شيخه فعلا في الحقيقة، هو شيخه فعلا في الحقيقة، ولكنه لم يروي عنه هذا الحديث المدلس بعينه، فيأتي فيه بصيغة احتمال اللقاء، يأتي فيه بصيغة، هذه الصيغة تحتمل اللقاء وتحتمل عدم اللقاء، كأن يقول مثلا عن فلان أو قال فلان، عن فلان قال أو قال فلان هكذا، ونحو ذلك، أمور أو صيغ تحتمل. وخطورة هذا النوع من الحديث هي في أننا لو نظرنا إلى كتب التواريخ وجدناه، أي هذا الراوي الذي يروي ويدلس هذا النوع من التدليس، وجدناه قد عاصر الراوي الذي يروي عنه فعلا، بل وجدناه يروي عنه أحاديث أخرى فعلا، يعني هو شيخه فعلا، ليس أنهما في زمان واحد فقط، ليس أنهما في زمان واحد فقط، بل يروي عنه فعلا، فهذا لا يعرفه إلا هؤلاء الخبراء الذين يعرفون علل الحديث بدقة، فيقولون لك مثلا إن هذا الحديث بالذات معلول لأنه لم يرويه فلان عن فلان بل دلس فيه، هم يعرفون هذا بخصوص هذا الحديث بالذات، أو هم يعرفون التواريخ بدقة شديدة، انتبه، يعرفون التواريخ بدقة شديدة، فيقولون لك مثلا إن الوقت المعين الذي دخل فيه فلان هذه البلدة وحدث أهلها بهذا الحديث لم يكن فيها فلان هذا الآخر، لم يكن فيها هذا فلان الآخر، فهو لم يروي عنه هذا الحديث بل دلته. ولأجل هذه الدقة التي نحتاجها في يعني أقول لكم شيئا، يعني من لأجل هذه الدقة التي نحتاجها في الحكم على هذا النوع من الحديث، فإن لي توجها في هذا الأمر، وهو أنني أقلد أحكام المتقدمين في الحكم على الحديث، أقلد وأقدم أحكام المتقدمين في الحكم على الحديث. لماذا؟ لا أعتبر في مقابلها، لا أذن في مقابلها أحكام العصريين يعني المتأخرين إذا كانوا يعارضونهم بأنهم لا يجدون سببا في إعلال هذا الحديث، يقولون نحن لا ندري لماذا أعله هذا فلان العالم المتقدم القديم، لا ندري لماذا أعله. لا، أنا هنا أقدم، وأنا لا أرى العلة الظاهرة، أقدم كلام المتقدمين كذلك، ليس غباء من أهل أو استهانة بأهل عصرنا أو المحدثين من أهل عصرنا أو حتى بالمتأخرين، ليس كذلك، ومع ذلك أقدم كلام المتقدمين. لماذا؟ لأن هذه الأمور والمشكلات التي تناولناها تثبت لنا بها أو يثبت لنا بها أن هناك نوعا من العلل والأسباب في طعن الحديث لا يمكن لنا نحن الاطلاع عليه في الكتب والتواريخ وأخبار الرواة. هذا ليس لقصور منا، ليس لتقصير منا، بل هو لطبيعة الحال. يعني هؤلاء القدماء رأوا أشياء وعرفوا أشياء هي تتعلق بزمانهم، أي كانوا هم ملابسين لها ورأوها وعرفوها وحكموا بأحكامهم على أساس معرفتهم بها، ولم نعرفها نحن بطبيعة الحال حتى وإن كنا أذكى منهم، يعني حتى وإن كنا أنبه منهم وإن كنا أعلم منهم. هذه أمور تاريخية بحتة يستحيل في حقنا أن نعرفها، هم رأوها وحكموا بمقتضاها، لذلك أطمئنوا أكثر إلى أحكام المتقدمين. نعم. وحكم الحديث المدلس، أي حكم حديث من ثبت عنه أنه يدلس، أنه إذا صرح بالتحديث قبل حديثه، إذا صرح قال حدثني، إذا صرح وقال حدثني أو أخبرني، هذا يقبل حديثه، يعني إذا كان عدلا، إذا كان عدلا، وما أتى فيه بلفظ محتمل كعن وقال لا نقبله، لا نقبله. لماذا؟ لماذا لماذا أصلا نقبل كلامه إذا كان عدلا؟ حينما أقول نقبله، نقبل التصريح إذا كان عدلا، هذا نفهم منه، نعلم منه أن المدلسين فيهم عدول. نعم، بل ما دفعهم إلى التدليس إلا تجنب الكذب، فهو يريد أن ينال شرف الاتصال بهذا الراوي الذي هو يروي عنه فعلا، ويصعب على نفسه ألا يرى الناس أن هذا الحديث أيضا يرويه عنه مباشرة. هو يروي، يعني شخص يروي عن شيخه أكثر أحاديثه، كل أحاديثه تقريبا، ثم تغيب في مجلس من المجالس، تغيب فرواه عن زميله، فجاء بعد ذلك رواه عن شيخه بصيغة محتملة، قال عن. طيب هو لو كان يعني، هو نعم أتى بلفظ محتمل يوهم، وهو لم يفعل ذلك إلا لأنه عدل، لأنه لو صرح بالتحديث في حديث نعلم أنه ما رواه عن شيخه، لم يرويه عن شيخه، كان كاذبا ولم يكن مدلسا. والتدليس على كل حال مكروه وذمه العلماء والمحدثون، لكنهم لم يطعنوا في المدلس بالكذب، لم يطعنوا في المدلس بالكذب، لأنه أوهم تجنبا للكذب ولم يكذب، هو أوهم لأجل أن يتجنب الكذب. ولو كان كذابا، لو كان كاذبا، لو كان مطعونا في عدالته تماما هكذا، لكذب، لكنه لم يكذب. نعم. أما المرصد الخفي، هذا ماذا؟ هذا المدلس يروي عن شيخه ما لم يرويه عن شيخه في الحقيقة، وهو شيخه فعلا والتقى به، إذن هناك لقاء بينهما. المرسل الخفي يختلف. المرسل الخفي الراوي فيه يروي عن شخص عاصره، يروي فيه عن شخص عن شخص عاصره أيضا، ولكنه لم يلتقي به ولم يروي عنه مباشرة. انتبه إلى الفرق بين المدلس والمرسل الخفي. المرسل لم هو عاصره يعني في نفس العصر، ولكنه لم يروي عنه لم يلتقي به. هذا هو الفرق الدقيق بين التدليس والإرسال الخفي. المدلس يدلس عن شيخه فعلا الذي يروي عنه، والمرسل إرسالا خفيا يروي عن شخص معاصر له، نعم، لكنه لم يثبت بينهما لقاء أصلا، فهذا إرسال خفي. وقد أصر ابن حجر رحمه الله على التفريق بين النوعين، لأن من المحدثين من يجعل الصورتين جميعا تحت ما يسمى التدليس، لكن ابن حجر أصر على هذا، أصر على أن يكون المرسل الخفي يختلف عن التدليس في أنه لم يثبت اللقاء، لم يثبت اللقاء. أصر وقال لا يمكن دخول المرسل الخفي في المدلس. قال لا يمكن دخول المرسل الخفي في المدلس. لماذا؟ قال لأن المخضرمين، من هم المخضرمون؟ المخضرمون هم الذين أدركوا الجاهلية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، ولكن لا تعرف لهم صحبة. أدركوا الجاهلية والإسلام وأسلموا، لكن لا تعرف لهم صحبة، لم يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يصاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم المخضرمون. المخضرمون، نعم، هؤلاء المخضرمون اتفق أهل العلم جميعا، أي أهل العلم بالحديث، على أن روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم هي من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. إذن فلا بد من اعتبار اللقاء في التدليس، فالمدلس هو الذي لقي ثم دلس، أما المرسل إرسالا خفيا فلم يلق أصلا. إذن هو مثل الذي يرسل من زمان مختلف، هو في حكم الذي يرسل من زمان مختلف. فهمتم؟ نعم. وتلاحظون هنا ما قلنا من قبل ونبه عليه ابن حجر، وهو أنهم يتوسعون في استعمال تصريفات الإرسال، يقال أرسله فلان وهكذا، يريدون يعني لم يتصل سنده، يريدون أنه لم يتصل السند، ولا يريدون المرسل الذي يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط الواسطة التي تكون قد تكون صحابيا وقد تكون تابعيا آخر، على حسب ما قلنا هناك أيضا. نعم. طيب، وكيف يعرف عدم الإرسال في كيف يعرف عدم اللقاء في الإرسال؟ كيف يعرف عدم اللقاء في الإرسال؟ الإرسال الخفي يعني. نص ابن حجر على أنه يعرف بإخبار الراوي نفسه. يعني الراوي نفسه هو الذي يخبر عن ذلك. الراوي نفسه يخبر عن ذلك أنه لم يحدث اللقاء. نعم. ويعرف أيضا بإخبار هؤلاء الحذاق الذين ذكرت حالهم منذ قليل. هم يعلمون جيدا أن فلانا لم يلق فلانا ولم يروي عنه، حتى وإن كان عاصره، حتى وإن كان عاش معه في نفس البلدة. هؤلاء الحذاق يعرفون أن هذا لم يروي عن هذا، ولكن هذا لا يتأتى إلا لمن كان فعلا من الحذاق، يعني من كان خريتا في هذا العلم في هذا الباب. لذلك أقول لكم، علم الحديث أو علوم الحديث ليست هي هذه العلوم التي تدرس في علم مصطلح الحديث، هذا معرفة للعناوين والتقاسيم فقط، أما خوض ذلك فشيء آخر. نحن في دقيقة ونصف قلنا هؤلاء الحذاق الذين لكن تحت كلمة حذاق فقط، كيف كان حاذقا؟ كيف صار حاذقا؟ قلنا فقط هؤلاء الذين لهم غوص وعمق كبير في الأحاديث وفي الأسانيد، كلمة قيلت في ثوان، ولكن كلمة غوص وحدها، ولهم معرفة واسعة جدا وإحاطة بالأسانيد والأحاديث والرجال ومعرفة الرجال، هذه وراءها سنوات. ولذلك لا يكون كذلك إلا من كان غالبا متقدما في العمر وقد انشغل بالعلم من صغره وكان في بيئة علمية وهكذا حتى يحيط بهذه الأشياء، حتى يحيط بهذه الأمور. نعم. وبقي بيان، بقي نوع من البيان، وهو أن هناك نوعا آخر من التدليس، هناك نوع آخر من التدليس يذكر مع هذا التدليس الذي هو تدليس الإسناد. التدليس الذي قلناه الآن هو أن يروي عن شيخه الذي لقيه وروى عنه، يروي عنه ما لم يروي عنه، هذا يسمى تدليس الإسناد، تدليس الإسناد. وهناك تدليس آخر يسمى بتدليس الشيوخ، يذكره الإصلاحيون أو أصحاب علم المصطلح، أو لم يذكره ابن حجر رحمه الله، تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ. هذا النوع الآخر هو الذي هو تدليس الشيوخ، أن يذكر الشيخ الذي يروي عنه، ولكن هو نعم يروي عنه وروى عنه فعلا يذكره، ولكن لا يسوي الإسناد، لا يعني لا يدلس في الإسناد. ولكن ما الذي يفعله؟ يروي عنه ما لا يشتهر به من كنية أو اسم أو لقب. قال أبو الفرحات اللي مش عارف إيه، قال فلان الفلاني، قال نجم الدين فلان الفلاني، فأنت تتوهم أن الاسم، أنت لا تعرف الاسم أصلا، لا تعرف الاسم، فيذكر شيخه بماذا؟ بكنية أو بلقب أو بشيء هو حقيقي، لأنه ليس كذابا، هو مدلس، هو عدل في حقيقته لكنه يدلس، لكنه عدل في أو في الجملة هو عدل، لا نقول إنه كذاب، لا نسقطه. فهي كنية لشيخه فعلا، أو لقب لشيخه فعلا، أو اسم لشيخه فعلا، ولكنه غير مشهور، هناك من لا يعرف باسمه أصلا، هناك من لا يعرف إلا بكنيته. أبو عمرو بن العلاء، أبو عمرو بن العلاء لا يعرف له اسم، لا يعرف له أحد اسما. أذكر أنه في نزهة الألباء ابن الأنباري يذكر أنه ما كان أحد يسأله عن اسمه تهيبا له أو هيبة منه، ما كان أحد يذكره باسمه هيبة منه، ما كان أحد يسأله عن اسمه هيبة منه، واسمه غير معروف أصلا. أبو عمرو بن العلاء هذا الإمام المقرئ الكبير راوي الشعر، هذا الإمام الأديب الذي يروي الشعر واللغة، أبو عمرو بن العلاء ما كان أحد يجرؤ على أن يسأله عن اسمه. ولذلك أظن أنني قرأت في نسخة الألباء أنهم اختلفوا في اسمه على 20 قولا، اختلفوا في اسمه على 20 قولا. هو من هو؟ أبو عمرو، هكذا أبو عمرو بن العلاء فقط، هكذا أبو عمرو بن العلاء. وهناك من لا يعرف إلا بكنيته، أن يشتهر بكنيته، أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه لا يشتهر إلا بكنيته. وهناك من لا تعرف له كنية، ولكن له كنية لكن غير معروفة، فيستعمل هذا الراوي المدلس، يستعمل شيئا حقيقيا من لقب أو اسم أو كنية، ولكن ليعمي عن شيخه. ما الغرض من التعمية على الشيخ؟ أغراض كثيرة، قد يكون السند نازلا به، قد يكون يريد أن يخفيه لغرض ما، وليس لأنه ضعيف مثلا، لا لغرض ما، فهذا يسمى تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ. نعم. ثم ينتقل ابن حجر رحمه الله تعالى إلى بيان مخالفة الشرطين الثاني والثالث من شروط الحديث الصحيح، وهما عدالة الرواة وضبط الرواة، ويجمعهما الطعن في الراوي. حينما نقول الطعن في الراوي فنقصد عدالة الرواة وضبط الرواة، خلاص، لا يختص استعماله بالعدالة فقط كما قد نتوهم من قوة اللفظة يعني وعرفنا ومن عرفنا في استعمالها. الطعن في الراوي، إذا الطعن لا يكون إلا في العدالة، وفي الحفظ أيضا، في الحفظ أيضا نستعمله كذلك في أمر الضبط والحفظ، فالأمر كله اصطلاحا في الأخير، ونحن في علم مصطلح الحديث، ونحن في علم مصطلح الحديث. نعم. ولكن يعني أرى أن نتوقف الآن، لأن الباب القادم لا يمكن أن نأخذ بعضه ونترك بعضه، لابد أن يأخذ كله، لابد أن يأخذ كله. نعم. فنكتفي بهذا القدر اليوم، وإن كانت الحصة يعني حتى لم تبلغ 1.5 ساعة في ظني، ولكن لا إشكال إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.